وما كذبوك لأنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، بل كذبوا بيوم القيامة وما فيه من جزاء، وأعتدنا لمن كذب بالساعة نارا حارة تسعر بهم.